يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأغراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأغراب من يؤمن بالله من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته الله غفور رحيم. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن خارج الله رسوله من قبل وليخلفن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم الله عليم حكيم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين صدق الله العظيم.